يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام الإنسان وهو جالس نوما خفيفا يقارب النصف ساعة إلى الساعة وهو متأكد أنه لم يخرج منه شيء، فهل ينتقض وضوءه؟ إذا كان متمكنا من نفسه فليس عليه وضوء، أما إذا كان غير متمكن لأن كان متكئا على شيء أو مضطجعا فإنه عليه الوضوء.